بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من أحسن من سواه إنه واستبق الباب وقدت قميصه من جود وألف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنا أرسلت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن Mother.